حتى الذل يصبحهم ويمسيهم، وقد ألفوه قاتلهم الله. والجزاء من جنس العمل، فهذا جزاء من يوالي أعداء الله من اليهود والنصارى. وما ربك بظلام للعبيد. اليوم عادت علوج الروم فاتحة، وموطن العرب المسلوب والسلب. ماذا فعلنا؟ غضبنا كالرجال ولم نصدق، وقد صدق التنجيم والكتب. فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا، وتحدت نارها الخطب. وقاتلت دوننا الأبواق صامدة، أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا. تنسى الرؤوس العوالي نار نخوتها، إذا امتطاها إلى أسياده الذنب. وما تزال بقلبي ألف مبكية من رهبة البوح تستحيي وتضطرب. يكفيك أن عدانا أهدروا دمنا، ونحن من دمنا نحسو ونحتلب. أيها الناس، ومع هذا الذل الذي يصبحنا ويمسينا به إخوان القردة والخنازير، أقف وقفة مع رجل عن ألف رجل، لا بل والله أمة في رجل، إنه سيف الله تعالى. وليث المشاهد، السيد الإمام الكبير، قائد المجاهدين، أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. إن الكلام عن هذا البطل يحتاج إلى ساعات وساعات، لكنني هنا أقف على مشاهد سريعة لعلها أن تثير فينا جوانب العزة والشموخ والاستعلاء. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. في مؤتة كانت هذه أول معركة يشترك فيها خالد بعد إسلامه، وبعد قتل قادة الجيش الثلاثة وانكشاف صف المسلمين، دفع ثابت بن أقرم اللواء إلى أبي سليمان خالد قائلا: خذ اللواء يا أبا سليمان، فأنت أدرى بالقتال مني، والله ما أخذته إلا لك. وقد كانت خطة انسحاب خالد بالجيش رائعة، فقد قام بتبديل كلي في الميمنة والميسرة والقلب من جيشه، كل ذلك في ظلام الليل. ثم أبقى ساقة تحمي الانسحاب، نشر هذه الساقة ليحتل فرسانها مساحة شاسعة من الأرض، وأمرهم أن يحدثوا أصوات مرتفعة وإثارة الغبار بالخيل تدور بسرعة، كل هذا ليدخل في نفوس قادة الروم ويوهمهم أن جيشا كبيرا ومددا كبيرا قد جاء لجيش المسلمين. ودب الرعب والفزع في نفوس الروم، وسادهم الهرج والمرج، ولسان حالهم يقول: إذا كان 3000 قد فعلوا بالرومان هذه الأفاعيل طيلة الأيام الستة، فما عساهم فاعلين بعد مجيء هذا المدد. وأدرك خالد بحس القائد المحنك ما أصاب الرومان وحلفاءهم من خوف ورعب نتيجة خدعته الحربية البارعة المحكمة، فاغتنمها فرصة فأمر في الحال بالهجوم على خطوط الرومان وبأسلوب عام من صاعق كاسح، فتم له ما أراد. وتضعضعت خطوط الروم الأمامية، وركبهم المسلمون وأحدثوا فيهم مقتلة عظيمة، حتى قال البطل: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. لله درك يا خالد، 9 أسياف تتكسر في يدك، ومن أولى منك بهذا؟ أناضل عن دين عظيم وهبته عطاء مقل مهجتي وحياتي، وممتثل لله أسلم وجهه يقول: أنا وحدي سأحمي ديني. وخالد سيف الله أسلم وجهه يقول: أنا وحدي سأحمي ديني، بظهري ببطني بالذراع بمقلتي بجنبي بعظم الصدر حتى التراقية. فلم أر يوما كالتقدم لذة، ولم أر عيشا كالتقدم هانية. على ذروة التوحيد تخفق رايتي، وتحت روابيها تصب دمائي. وانسحب الجيش الإسلامي بكل هدوء وضبط وانتظام، وذهل الروم أمام هذه المفاجأة والخدعة الحربية البارعة، وما استطاعوا أن يتعقبوا المسلمين أثناء انسحابهم مسافة 600 ميل حتى وصل الجيش سالما إلى المدينة. ثم علم المسلمون بعد قدر تضحية خالد وبذله وأن انسحابا كهذا كان من الاستحالة بمكان، ولكن لا مستحيل على القلب الشجاع. ومن أشجع من خالد قلبا وأروع عبقرية وأنفذ بصيرة. وصدق صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق في حديثه عن مؤتة: ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله تعالى على يديه. لقد كان خالد موضع ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له قابليات نادرة في القيادة العسكرية خاصة لا يجود بها الزمان إلا نادرا. فلا عجب أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: نعم عبد الله وأخو العشيرة وسيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. هذا البطل أرسله الصديق لحرب المرتدين، فشفى واشتفى ولم يقم مقامه أحد في منازلة أهل الردة والقضاء عليهم. أيها الناس، كلمات من خالد للحياة: العزة العزة يا أهل الإسلام، كاظمة ميدان المعركة الأولى مع الفرس. وفيها كان قائد قوات الفرس هرمز أرسل إليه خالد رسالة خالدة قبل المعركة، وفيها: أما بعد فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. وفي هذه المعركة دعا هرمز خالدا للبراز، وسرعان ما أجابه خالد فتمكن منه بالحال وذبحه ذبح النعاج. وركن الفرس إلى الفرار بعد قتل قائدهم، فركب المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون إلى الليل. ونفل أبو بكر خالدا قلنسوة هرمز وكانت قيمتها 100,000. نعم، إنه الإسلام الذي رفع من شأن أولئك الرجال فصنع بهم أمجادا وتاريخا وبطولات، وقد كانوا من قبله حفاة عراة رعاة لا شأن لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء. معركة أليس أو نهر الدم، الجولة الرابعة بين خالد والفرس. صبر الفرس في هذه المعركة صبرا شديدا، وقد تحالف معهم نصارى العرب، ولقي المسلمون مقاومة عنيفة حتى شق عليهم الأمر. ونذر خالد لله أن يجري نهرا من دمائهم إن منحه الله النصر عليهم. فقال: اللهم إن لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا، قدرنا عليهم حتى أجري نهرهم بدمائهم. وانتاب الفرس والنصارى الذعر والخوف عندما رأوا ثبات المسلمين وشدة ضرباتهم، وركنوا إلى الفرار. ونادى منادي خالد حتى يفي بنذره: الأسر الأسر، لا تقتلوا إلا من امتنع. فأقبلت خيول المسلمين بهم أفواجا مستأسرين يساقون سوق الأنعام. فجمعهم خالد فضربت أعناقهم على النهر، فجرى النهر بدمائهم، فسمي لذلك نهر الدم، وعرف بذلك إلى قرون طويلة. وزف خبر النصر إلى الصديق، فتوج خالدا بشهادة من أرقى الشهادات، وحسبك بها من شهادة، فهو لا يرى لخالد نظيرا في عبقريته وشجاعته، ولا نظير له في عسكريته. قال الصديق في خالد وهو يخطب في الناس بعد هذا النصر: يا معشر قريش، عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراديله، أعجزت النساء أن ينشئن مثل خالد؟ رضي الله عن خالد، فقد هابه الفرس هيبة شديدة، وكان خالد إذا نزل نزل عذابا من الله عليهم وليثا من الليوث. خالد لها: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. كلمات عطرة قالها الصديق عن خالد حين اشتد الكرب على المسلمين بالشام، وذلك لكثرة الروم وحلفائهم الهائلة التي بلغت 250,000 مقاتل، بينما جيوش الإسلام كلها لا تزيد على 32,000. أمره الصديق بترك العراق والتوجه إلى الشام مددا للمسلمين هناك. مر خالد في طريقه بتدمرة فتحصنوا منه فأحاط بهم من كل جانب وأخذهم بكل مأخذ فلم يقدر عليهم. فماذا قال لهم البطل؟ قال لهم: والله لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم ولظهرنا عليكم وما جئنا إلا ونحن نعلم أنكم ستفتحونها لنا، وإن أنتم لم تصارحوني هذه المرة لأرجعن إليكم وقد انصرفت من وجهي هذا، ثم لا أرتحل عنكم حتى أقتل مقاتلتكم وأسبي ذراريكم. ثم ارتحل عنهم فمضى، فبعثوا في إثر خالد فرجع إليهم ففتحوا له مدينتهم وصالحوه. فأي عز عزك يا خالد، فأي عز عزك يا خالد، ترحل ماضيا عنهم فيرسلون إليك حتى ترجع ويصالحوك خوفا منك ومن تهديدك. ولله درك يا خالد، لا أحد أيمن منك، ولا يرى قوم وجه خالد قلوا أو كثروا إلا انهزموا أمامه. هذا قول ملك دومة الجندل أكيدر، والفضل ما شهدت به الأعداء. أيها الناس، قبيل بدء القتال في معركة اليرموك الفاصلة طلب قائد الروم أن يبرز إليه خالد ليقول له بضع كلمات، وبرز إليه خالد حيث تواجه جواديهما في الفراغ الفاصل بين الجيشين، وقال: ما هان، قائد الروم يخاطب خالدا: قد علمنا أنه لم يخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع، فإن شئتم أعطيت كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم، وفي العام القادم أبعث إليكم بمثلها. فقال خالد: إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غير أننا قوم نشرب الدماء، وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك. الله الله يا خالد، عز الإسلام يتكلم، لله درك، كم خلدت هذه الكلمة: إنا قوم نشرب الدماء وإنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك. وهل سيقدر أحد أن يقولها اليوم؟ إنهم يسلبون منهم كل شيء ويتنادون بالجلوس على طاولة المفاوضات، بل ويهرولون إلى التطبيع مع اليهود. ألا شاهدت تلك الوجوه وما تدعو إليه؟ أيها المسلمون، لما جاءت جموع الروم كالسيل والليل، وعندما اشتد هجوم الروم، نادى خالد بثقة: يا أهل الإسلام، لم يبق عند القوم من الجلد والقتال والقوة إلا ما قد رأيتم، فالشدة الشدة، فوالذي نفسي بيده ليعطينكم الله الظفر عليهم الساعة، إني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم. الله أكبر، ما أروع حسن الظن بالله القوي العزيز. وهكذا يربي الجهاد في سبيل الله الرجال، نعم، يربيهم على الصدق والإخلاص، على البذل والتضحية والتجرد، يربيهم على العزة والأنفة، يربيهم على صدق التوكل على الله الكبير المتعال. وصدق البطل في ظنه، وفض الله جموعهم، فقتلهم المسلمون في كل واد وشعب، ثم مضى البطل يتعقبهم في مطاردة عميقة، وأشاعوا النكاية فيهم، وانتهت قصة الروم في أرض الشام. ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن معالم العزة في حياة هذا البطل كثيرة، بل حياته كلها عزة. ففي أجنادينا يوم من أيام خالد مع الروم، وقد انهزم الروم هزيمة شديدة، فلما رأى القبقلار قائد الروم ما صنع خالد وجيشه، قال للروم: لفوا رأسي بثوب. قالوا: لما؟ قال: يوم البئيس، لا أحب أن أراه، ما رأيت في الدنيا يوما أشد من هذا. فاحتز المسلمون رأسه وإنه لملفف. وانتهى خبر هذه الهزيمة إلى هرقل، فنخب قلبه وأسقط في يده وملئ رعبا. استمع يا رعاك الله إلى أقوال هذا البطل: وما أشد شوق البلاد والعباد إلى مثل هؤلاء الأبطال. يقول: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بها العدو، فعليكم بالجهاد. أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال، أشجاع؟ فأنت أشجع من ليث غضنفر يذود عن أشبالي. أجواد؟ فأنت أجود من سيل غامر يسيل بين الجبال. أتدري أيها المسلم على ماذا يتحسر هذا البطل؟ وما هي المأساة في رأيه رضي الله عنه؟ اسمع ماذا يقول وقد حضرته الوفاة ودموعه تمتال من عينيه وهو متحسر بموته على فراشه. يقول: لقد شهدت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. وقال: لقد طلبت القتل مضانه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي شيء أرجى بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. ثم قال: إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر، إنه الجهاد في سبيل الله الذي يربي الرجال. كلمات لا يجيد النطق بها في مثل هذا الموطن إلا مثل هذا الرجل. إن روح أبي سليمان وريحانه ليوجدان دائما وأبدا حيث تصهر الخيل وتلتمع الأسنة وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة. لكأني بفرسك جاءت لها صهيل يصدح يقودها عبيرك وأريجك، هذه التي أوقفتها في سبيل الله. لكأني بها تسبح من ماقيها دموعا غزارا وكبارا. هل سيقدر فارس أن يمتطي صهوتها بعد خالد؟ وهل ستذلل ظهرها لأحد سواه؟ إيه، يا بطل كل نصر ويا فجر كل ليل، لقد كنت تعلو بروح جيشك على أهوال الزحف بقولك لجندك عند الصباح: يحمد القوم السرى حتى ذهبت عنك مثلا. وها أنت قد أتممت مسراك فرضي الله عنك وأرضاك. حصانك في اليرموك يشرب دمعه، ويا لعذاب الخيل إذ تتذكروا. رفاقك في الأنبار شدوا سروجهم لفقع عيون الفرس فالكل أعور. وقول بق النسرين يشتاق ماجدا إلى السحب مرقانا وللشرك ندحر. سلوا قبقلال الروم لم لف وجهه وحز له الأحناب رأسا يندر. مقالك للرومان عز ورفعة، وكم صير العملاق ما هان أحقر. وإنا لشرب الدم نشتاق دائما وطعم دماء الروم أشهى وأعطر. ترددها الأجيال دوما لخالد لآلي عز تبقى تبقى وتزهر. إخواني، من تربى على هذه السير الخالدة فسيذوق طعم العزة. لا تهيئ كفني يا عاذلي، فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد. نعم، لنا الفجر الآتي مثل ما كان لنا الماضي الزاهر، فهل تعقل الصليبية؟ مهما دجى الليل فالتاريخ أنبأني أن النهار بأحشاء الدجى يذب مستمسك بكتاب الله معتصم، والريح حولي والأوثان والنصب. إني لأسمع وقع الخيل في أذني وأبصر الزمن الموعود يقترب. وفتية في رياض الذكر مرتعهم لله ما جمعوا لله ما وهبوا. إذا نظرت إليهم خلت أنهم جاءوا من الخلد أو للخلد قد ركبوا. هم الذين على سمائهم ركضت أغلى النجوم وشع الموسم الخصب. تأبى الأعنة إلا في أكفهم، والخيل إلا إذا ما فوقها ركبوا. جاءوا على قدر والله يحرسهم، وشرعة الله نعم الغاي والنسب. اللهم سخرنا لنصرة دينك، واجعل ختام أعمالنا شهادة في سبيلك. اللهم يا دليل الحيارة دلنا على طريق الصادقين، واسلك بنا سبيل المخلصين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. تم هذا العمل